قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. والمقصود بالدرجة قال أهل العلم ما هي مكانة في الجنة، لا أقصد مجرد حسنة واحدة، وإنما درجة عند الله تبارك، والله أعلم كم مقدارها هذه الدرجة. وللجمع بين 25 و27، بعض أهل قال لا، 25 و27 مقصودة، يعني العدد غير مقصود، وإن المقصود أنها عدد كبير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. قال لا يقصد بالضبط 73، لكن يقصد أنها فرق إيش؟ كثيرة، يقصد أنها فرق كثيرة. كذلك هنا لا يقصد العدد 25 ولا 27، لذلك مرة قال 25 مرة قال 27، قال يريد أنها إيش؟ أنها أفضل، وأفضل بكثير بعدد. وبعضهم قال 27 و25 مرة، يعني باختلاف الإمام، باختلاف المكان، باختلاف المسجد، يعني مسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد النبوي، غير المساجد الأخرى، والله أعلم.